بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وذرياتنا والسامعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في إحياء الموات. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وليس لعرق ظالم حق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في إحياء الموات. الموات هي الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولم يجد فيها ملك لأحد، هكذا قال أهل العلم. الموات هي الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولم يجد فيها ملك لأحد، وإحياؤها يكون بعمارتها. إحياؤها هو أن يباشر الإنسان عمارتها، يكون بعمارتها وبتأثير شيء فيها، إما حفر بئر وإجراء الماء، وإما بزرع شجر، وإما بوضع حائط وجدار كما سيأتي. بهذا يكون أحياء الأرض. الأرض الميتة التي هي الأرض التي الأرض البيضاء لم يجد فيها شيء من الحياة. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وهذا الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. قال العلماء: الأرض الميتة هي التي لم تعمر، وشبهت عمارتها بالحياة، وشبهت تعطيلها بالموت. والميتة والموات والموتان فتح الواو هي التي لم تعمر، سميت بذلك تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء. قال الخطابي رحمه الله: إحياء الموات إنما يكون بحفره وتحجيره وإجراء الماء إليه ونحوها من وجوه العمارة، فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض. وهل يملك الأرض بالإحياء بدون إذن الإمام أو لا بد من إذن الإمام؟ قولان لأهل العلم، قول أول قول جمهور العلماء هو أنه أن من أحياها ملكها ولو لم يأذن الإمام. الخطابي رحمه الله: إن من فعل ذلك وأحيا الأرض فقد ملك بها، سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه. دليل ذلك قال: وذلك أن هذه كلمة شرط وجزاء. من أحيا الأرض متى فعله من، فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان. من فعل الشرط حصل له الجواب، من أحيا الأرض متى فعله. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء فقالوا: لا يشترط إذن السلطان. وذهب الإمام حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يملك بالإحياء حتى إذنه السلطان، وخالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد الحسن فقال بقول الجمهور. والعمل الآن على مذهب الإمام بحنيفة، الآن العمل على مذهب الإمام بحنيفة في هذا، وهذا هو أحوط وأبعد عن الشقاق والنزاع وفيه التثبت، لأن قد تكون هذه الأرض مملوكة لأحد وهو لم يعلم، وهذا حصل نزاع فيه. فالآن العمل على مذهب الإمام بحنيفة أنه لا تملك لها إلا بإذن السلطان، خلافا لقول الجمهور لا بد أن يحييها وإذن له السلطان. وأما قوله ليس لعرق ظالم الحق، قال الخطابي رحمه الله في معنى ذلك هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، يغرس غرسا يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، أو يبني في أرض غيره بغير إذنه، فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. هذا كلام الخطاب. وأما في النهاية لابن الأثير قال هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض. والرواية لعرق ظالم الحق روث بالتنوين ولا بالإضافة، فليس لعرق ظالم وروث وليس لعرق ظالم بالإضافة، وليس لعرق بالتنوين على حد المضاف، أي ليس لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق. أما وليس لعرق ظالم فيكون الظالم صاحب العرق، ليس لعرق ظالم والحق للعرق. أو في شرح الموطأ قال الظالم صاحب العرق وهو الغارس لأنه تصرف في ملك الغيب. والعرق أحد عروق الشجرة. يقول ليس له حق، يعني ليس له حق في الإبقاء فيها. وهذا الحديث كما سبق أخرجه الترمذي والنسائي والترمذي من حديث الحسن، وذكر الترمذي أن بعضه رواه مرسلا وأخرجه النسائي أيضا مرسلا. وأخرج الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقال حديث الحسن، قال حديث الحسن الصحيح. فأخرجه النسائي بهذا الإسناد ولفظه من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة. أمراض العوافي السباع. تكلم على الحديث عندك أكرا. قال إسناده صحيح. وقد تابع عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي على وصله سفيان الثوري، لكن الثوري قال في روايته حدثني من لا أتهمه النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذا الصحابة كلهم عدول. وعلى أي حال فروايتهما موصولة، وتبعه أيضا أبو يوسف القاضي في الخراج، لكنه قال عن عائشة، وهذا اختلاف الصحابي وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقاه العلماء بالقبول. ووصله أيضا يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه كما سيأتي بعده، حيث قال خبرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا وإن كان في سناد عن عنة محمد بن إسحاق فإنها تحتمل هنا موصولة كذلك. وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضا، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية أو لم يكن فالصحابة كلهم عدول. ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، ولا يمنع ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم. يؤيد ذلك رواية الآتي عند المصنف حيث قال فيها جاءنا بهذا الدين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في البدر المنير وحسنه الترمذي. أما الدارقطني فقد قال في العلل المرسل عن عروة صح، وأخرجه الترمذي والبزار في مسنده والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق والضياء في المختارة عن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بهذا الإسناد. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأخرجه أبو يوسف في الخراج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأخرجه الدارقطني في العلل عن طريق سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني من لا أتهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأخرجه مالك في الموطأ ومن طريق الشافعي في مسنده، والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ومن طريقه البغوي في شرح السنة عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو عبيد عن أبي معاوية الضرير وابن أبي شيبة عن وكيع بن جراح وأحيى بن آدم في الخراج عن قيس بن الربيع عن يزيد بن عبد العزيز وحميد بن زنجويه في الأموال من طريق سفيان الثوري والنسائي في الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ويحيى بن آدم من طريق البيهقي من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق عبد الله بن إدريس كلهم مالك والجمحي وأبو معاوية وفيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث بن والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة. وقد روى الحديث زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي والدارقطني والبيهقي. زمعة بن صالح ضعيف نعم، لكن على كل حال هو تكلم على الحديثين سواء، الحديث الثاني مرسل ولكن الحديث يشد بعضهم بعضا. نعم انتهى ولا باقي؟ لا باقي. وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عنها عند البخاري بلفظ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق، وهو في سنن النساء الكبرى، وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له عن جابر بن عبد الله عند أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان وسناده صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن عائشة كما سبق قريبا، وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف ورجاله كلها سرى لأحمى حياء موتا فوحق وسيأتي كلها. نعم نتكلم عن الحديثين، الحديث الأول صحيح والثاني مرسل. نعم حسن الله يكفر. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبدة عن محمد بن يعني بن إسحاق أخبرنا عبدة عبدته حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله. قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيته وإنه لتضرب. فقال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق أبي إسناده، ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. نعم هذا الحديث حديث بن عروة ضعيف لأنه مرسل ولأنه في عناة محمد بن إسحاق، والطريق الثاني كذلك مثل ابن إسحاق ومرسل وهو المرسل ضعيف، ولكن يكون شاهد في الحديث السابقة واللاحقة. ولو في هذا الحديث المرسل طيب من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثلها يعني مثل الحديث السابق، وليس العرف الظالم الحق، ذكر مثل الحديث السابق. قال أي عروة فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث العروي يتكلم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها إنها لتضرب أصولها بالفؤوس أصول النخل وإنها لنخل عم يعني طوال يعني مدة طويلة هذا قاصب خلص في مدة وضبع سنين فلما اختصم أمره أن يخرج نخله فضربت أصولها بالفؤوس وجعلت تسقط فهي النخل العم وأخذها من أرضه لأنه ظالم نظفة وقلت أصولها يعني أصول النخل بالفؤوس كما فأس وإنها نخل عم الخطاب أي طوال وحدها عميم ورجل عميم إذا كانت تامة الخلق قال فهم لأي تامة في طولها والتفافها. الحديث الثاني يقول كالحديث السابق وإسناده وما إلا أنه قال عند قوله ما كان الذي حدثني أي في موضع لفظ الذي حدثني المذكور في الرواية السابقة هذا الكلام والحاصل أنه كان في الرواية السابقة لفظ فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين وفي رواية وهب عن أبي إسحاق هذا عوض ذلك اللفظ لفظ فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري أن رجلين اختصما فأنا رأيت الرجل يعني صاحب النخل على كل حال الحديث ضعيف لأنه مرسل ولفي عنه ابن إسحاق ولكن الحديث اللي قبله صحيح يشهد له هو دليل على أن من أحيا الأرض الميتة فإنه يملكها بالإحياء وأن الظالم الغاصب ليس له حق عليه أن يخرج ما غرس في أرض غيره. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الآملي أحسن الله. حدثنا أحمد بن عبدة الآملي وأخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو حق بها جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. نعم هذا مرسل أيضا وحديث مرسل عربي ومرسل ضعيف لكن يكون شاهد مبدأ الحديث الأول قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو حق بها جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات وأن الله جاءوا الصلوات خمس هم الذين جاءوا بأن من أحيا الأرض فهي له ومن أحيا مواتا فهو حق بها قال فهو حق بها يعني بالموات فهو حق بها في بعض النسخ وهو حق به تعريف الضمير باعتبار أن المراد به الأرض الميتة وتذكيره باعتبار لحظة والحديث سكت عنه المدير إشكال على تكلم عليه نادوه صحيح وقد سمعه عروة من جمع من الصحابة كما ترى لأن الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة وأخرجه البيهقي في سنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد ومن طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني في الأوساط عن من هذا الإسناد ضعيف مرسل ما قوله صحيح ما وصله الآن فكان رواه هو الصحابي. نعم وأخرجه الطبراني في الأوساط من طريق موسى بن داود الضبي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الدراية: رجال إسناده ثقات. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه عن نافع بن عمر عن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وإسناده حسن في الشواهد، وقد صح بهذا اللفظ عن عروة عن عائشة عن طريق من طريق أخرى. طيب. وانظر سابقين. نعم. الشعيب رحمه الله يضم الطرق بعضها صح بعضها، لكن الحديث المفرد ضعيف، لكن شاهد يشهد هذا الحديث. نعم. ها؟ لا لا إيش اتصال. طيب من هم الذي جاء؟ ما سمعهم حلو، ما سمعهم، هذا مجمل، هذا مجمل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد عن قتادة أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. نعم. وهذا الحديث رواية الحسن عن سمرة، يعني رواية الحسن، رواية الحسن عن سمرة في خلاف المحدثين. قيل أن الحسن لم يسمع سمرة مطلقة، وقيل سمع مطلقة، وقيل سمع الحديث العقيق، وهذا هو الأعلى هو الأوسط أنه سمع الحديث العقيق، يكون منقطع ولكن يكون شاهد لحد السابقة. من أحاط حاطا على أرض فهي له، يعني من أحاط هذا يعني جعل يعني أجار حائطا أو جدارا على أرض، يعني حول الأرض، فهي له، صارت تلك الأرض محوطة له، لأن هذا من الأحياء. إذا أحاط أرضا هذا من الأحياء، يعني بنى جدار على الأرض أو أجرى فيها الماء، خرج أجرى الماء، هذا يعتبر أحياء، أو غرس فيها شجر. وهل يكفي الشبك؟ إذا وضع شبك على الأرض هل يكون من الأحياء؟ يكون مثل الحائط؟ ليس بعيد، ظهر أنه يكون أحياء وضع الشبك. فهي أرض الأباء فتكون لها الأرض كما سبق إلى مباح. قال سورة بشتي استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث من رأى التمليك بالتحجير، إذا حجره جعل أحجار. قال: ولا يقوم بحجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض ويحوطه بالحائط ليس من الإحياء في شيء. يعني سورة بشتي حتى يرى أن جعل الحائط ما يكفي، لا بد من الإحياء بالماء. والأقرب والله أنه إحياء، إذا بناء جدار إحياء. قال: ثم إن في قوله على أرض مفتقر إلى البيان، إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. قال طيب رحمه الله: كفى به بيانا قوله أحاط، لأنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء، نحو أن يبني حائطا لحظيرة غنم أو زريبة للدواب. نعم صحيح، الكلام صحيح، كلام طيب. إذا أحط الحائط وجعل حظيرة أو زريبة للدواب، هذا يعتبر الحائط. قال النووي رحمه الله: إذا أراد سريبة للدواب أو حظيرة جفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط، اشترط التحويط، ولا يكفي نصف سعف وأحجار من غير بناء، ما يكفي يصف السعف والأحجار من غير بناء. قال مولي رحمه: قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في سمع الحسن عن سمرة يعني الأقوال فيه. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الشرح أخبرنا ابن وهب اتبع الحديث هذا. أحسن الله إليك. كلام شعيب على الحديث في مرة أمس على حديث 52 حديث سلمان نعم سعود بن داود المهري يختلف عندنا ها رقم الحديث كم ها حديث سليمان بن داود المهري عليك 68 نعم حدثنا سليمان بن داود المهري ايه اشكال عليه الحديث ضعف صبره بن عبد العزيز وضعف أبيه سناده حسن من أجل أبي صخرة المدني هذا ما فيه قبره صبره أبي صخرة هذا قبره ها كم أول حديث 50 صخر قبل هذا البعده ولي بعده ولي بعد هذه الصخر صخر قبل تخلف عنه صخر قراءة صخر قبله ولي بعده ولي بعده يعني سليمان بن داود حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير سليمان بن داود المهري قفلت ها بعده سليمان حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب حدثنا سبرة بن عبد العزيز بن ربيع الجهني عن أبيه طيب تكلم عليه تخريجه قال إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع وهو بن سبرة بن معبد الجهني فهو صدوق حسن الحديث وجد سبرة هنا هو سبرة بن معبد من معبد الصحابي كما يفهم من صنيع الحافظ المنذري والحسن لأجل سناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع وهو بن سبرة بن معبد الجهني طيب الحديث اللي بعده حديث اسمع حسين أي نعم حسين بن علي حسين بن حدثنا يحيى يعني ابن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه نعم مشكلة أسماء نعم سناده صحيح وقد تابع أبا بكر بن عياش أبو أسامة حماد بن أسامة كما سيأتي وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والترمذي في علله الكبير والطبراني في الكبير عن طريق أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الدارقطني في العلل عن المرسل إنه هو الصواب قلنا كذا لا كذا قال مع أن أبا أسامة حماد بن أسامة قد رواه كذلك موصولا فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي في الكبرى عن طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير إلى التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم على رأسي ويعني شعيب رجح أنه مرسل والصواب الذي قال منه مرسل وأن الإقطاع ليس للنخل الإقطاع للأرض إقطاع الأرض هذا البخاري طيب البعض فيه نفسه خرج أبو عبيد في الأموال وعن حميد بن زنجوية في الأموال عن أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبو عبيد وغير أبي معاوية بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل نعم رواه قتوى من؟ أخرجه أبو عبيد في الأموال عن حميد بن زنجوي في الأموال هذه خيبر غير الأرض اللي في الصحة على المدينة طيب بعد بعد حديث حفص بن عمر سناده ضعيف لجهالة صفية ودحيبة ابنتي عليبة، ومع ذلك حسن الحافظ سناده هذا الحديث في الفتح. طيب، وأخرجه ابن سعد في الطبقات. طيب، لبعده هذه محمد بن بشار. نعم، سناده ضعيف عبد الحميد بن عبد الواحد مجهول، وكذا من فوقه إلى أسمر بن مضرس، وأسمر بن مضرس لم يروي عنه غير ابنته عقيلة، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد كما قال المزي في ترجمته في تأديب الكمال. طيب، على كل حال كما سبق الحديث هذه وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، وقول بعض البعض تدل على أن الإقطاع من حق الإمام به أن يقطع الأراضي والمعادن على حسب المصلحة. نعم، سم. إذا رأى مصلحة، إذا رأى أنها عامة، نعم، وأن عامة وأن الإمراء الناس أو طرق أو يكون فيها طرقات الناس، إن عوضه عنها أو لم يعوضها يرى مصلحة. نعم.